نفع الله بكم. سائل يقول: ما حكم الترويج للتجار؟ مثلا تعرض بضاعة لبعض التجار في حالة الواتساب، ثم من يريدها يحجزها من المروج بفلوس أو بدين إلى حين استلام البضاعة، ويستطيع المشتري أن يرد البضاعة إذا لم تعجبه وترد فلوسه كاملا، هل هذه الطريقة مباحة وجزاكم الله خيرا؟ إذا انطبقت شروط البيع لا حرج، يبيع ويعرضها وينظرها يردها بالعيب لا حرج، لكن أنت من أين تأخذ ربحك؟ إما أن تكون السلعة ملك للبائع والخسارة عليه، فأنت تأخذ أجرة وكالة، أجرة تسويق، لا تضع السعر الذي تريد، تأخذ أجرة بالاتفاق. وإما أن تملكها أنت ثم تبيعها، هنا ضع السعر الذي تريد، فأنت البائع والخسارة عليك.